الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث الخنث المشكل والإرث معه: المذهب الثالث وهو مذهب المالكية أن الخنث المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاحه أم لا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المذهب الثالث في كيفية توريث الخنث المشكل ومن معه، وذلك أن المؤلف قال في المسألة ثلاثة أربعة مذاهب: مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لكل مذهب قول، كلهم يجتهدون ويلتمسون الصواب. مذهب الحنفية أن الخنث المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة. معنى يعامل بالأضر يعني أنه إن ورث بالذكورية أكثر وبالأنوثية أقل يعطى بالأنوثية، وهكذا وإن ورث بإحدى الحالتين بالذكورية دون الأنوثية فلا يعطى شيء، وإن ورث بالأنوثية دون الذكورية فلا يعطى شيء. هذا معنى معاملته بالأضر. المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر سواء كان يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح بتساو أو تفاضل، ولا بد من جريان التواهب لأنهم ما يقولون لا ننتظر، وإنما نعطي كل واحد من الورثة اليقين، ومن كان مشكوكا فيه فلا يعطى، ويوقف الزائد حتى يتبين الحال أو يصطلح. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو الذي نحن بصدده الآن: مذهب المالكية أن الخنث المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاح حاله أو لا. هذا المذهب يقول إن الخنث المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى، ورث بالذكورية وورث بالأنوثية متفاضلة، نعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، ورث بالذكورية أكثر نعطيه نصف نصيب الذكورية ونصف نصيب الأنوثية، ورث بالأنوثية أكثر كذلك، ورث بالذكورية فقط نعطيه نصف نصيب ذكر لأنه مشكوك فيه، ورث بالأنوثية فقط نعطيه نصف نصيب أنثى، ورث بهما متساويين هذا لا يختلف عند أحد، يعطى كل وارث نصيبه، وإن ورث بأحدهما دون الآخر فيعطى نصف نصيب الوارث في هذه المسألة ذكر كان أو أنثى. وتوجيهه أن حالتيه لما تساوتا تساوتا يعني ما يدرى أهو ذكر أم أنثى، أيأخذ نصيب ذكر أم يأخذ نصيب أنثى. نعم، أن حالتيه لما تساوتا وجبت التسوية بين حكميهما، وجبت التسوية بين حكميهما، فنعطيه النصف ونصف، نصف الذكورية ونصف الأنوثية لأنه يرث بهما، ورث بأحدهما نعطيه نصفها ولا نعطيه كامل لأنه قد لا يرث. كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بينة لهما فتقسم الدار بينهما نصفين. فعلها المؤلف كما مثل بمثال فقهي معمول به في المحاكم: إذا تداعى اثنان دارا هي بأيديهما معا، كيف نفصل؟ إذا تداعوا دارا ليست بأيديهم فالبينة على المدعي، إذا تداعوا دارا بيد أحدهما. نقول لمن ليس له يد هات شهودك. قال ما عندي شهود. قلنا إذن صاحبك يحلف بأن الدار داره. تداعوا دار بأيديهما هما ساكنان فيها. كل واحد يقول هي داري وهذا ساكن عندي, والآخر يقول لا أنت ساكن عندي وهذه داري. يقول أحد عنده بينة؟ قالوا ما عندنا بينة إلا أننا ساكنين بالدار. نقول نقسم الدار بينكم لأنه ما فيه مبرر لأحدهم دون الآخر, ما فيه مميز. من طلبنا البينة ما وجدناها. كل واحد منهم يحلف ما يصلح, وإنما تقسم الدار بينهما. وليس هذا في الدار وحده, تداعوا عمامة, تداعوا قميص ماسكينه كلهم, وهذا حقي وهذا يقول حقي. تداعوا مشلح مثلا, تداعوا أي شيء يتداعونه ما عندهم بينة. كل واحد يقول هذا مشلح بيدي وهذا يقول لا هذا مشلح بيدي. فنقسمه بينهما بالتساوي. إن كان ينقسم مثل الدار قسمناها, أو العمامة كان هي طويلة تنقسم قسمناها, وأما المشلح فما يقسم يصلح وما يقسم ما يقبل القسمة, وإنما يلتزم أحدهما بنصف القيمة للآخر. فعلى هذا القول يعامل الخنثى وحده بالأضر. على هذا القول ما دمنا سنعطيه نصف ونصف سينقص نصيبه, يعامله بالأضر والأحوط. ولا يوقف شيء من التركة, ولا يوقف شيء من التركة, بل تقسم قسمة نهائية. قل هذا الذي يظهر لنا في هذا الحال والعلم عند الله. فيتفق مع مذهب الحنفية في ذلك ويختلف معه في مقدار النصيب. فيتفق مع مذهب الحنفية في ذلك, وذلك أن الحنفية لا يوقفون شيء. المالكية يوقفون حتى يصطلح الشافعية. المالكية يقولون لا نوقف شيء, وإنما نعامله بأن نعطيه نصف ونصف. أولئك يقولون نعطيه الأحوط, نعطيه الأقل. إذا كان يرث بالذكورية أكثر أعطيناه بالأنوثية, إذا كان يرث بالأنوثية أكثر أعطيناه بالذكورية, إذا كان يرث بأحدهما دون الأخرى فلا نعطيه شيء, نعامله بالأضر. هنا معاملة بالأضر لكن ألطف من الأولى. قالوا نعطيه نصف هذا ونصف هذا, أو نعطيه نصف أحدهما. هذا هو مذهب المالكية والمذاهب الأربعة, وستأتي الأمثلة إن شاء الله على كل مذهب. وسيأتي المذهب الرابع وهو مذهب الحنابلة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.